الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول: قد اعتدت على العادة السرية، فما حكمها وما السبيل في تركها؟ فقد أقلقتني وأتعبتني وضيقت صدري، أحسن الله. ليس مستنكر أن تقلقك وأن تضيق صدرك، لأن هذا مخالفة لهدي النبي لهدي الشريعة ولما أمر الله به سبحانه وتعالى وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال العلماء: إنه لا يجوز هذا إلا في زوجة أو بكل يمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يستطع منكم باء فليتزوج، لم يأمر شيء من هذا، بل ومن لم يستطع قال فعليه بالصوم، لم يقل مثلا فليخرجه بكذا، لا، فعليه بالصوم. فأقول إن هذه العادة القديمة عادة ضارة، ضررها في الدين هذا معلوم وظاهر لا إشكال فيه، وضررها في الدنيا في البدن، تسبب الضرر العظيم في البدن وضرر على الجسم وضرر على التركيز وضرر على يعني على تفكر الإنسان واستيعابه وإلى غير ذلك. والأطباء هم أعلم بها، ذكروا أشياء من الضرر شيء كثير، ويمكن الأخصائي أن يعرف الأخصائي والأختصائي يعني يعرف هذا الشيء يعرف هذا الشيء. فأقول الواجب هو الإقلاع، الواجب هو الإقلاع عنها. ثم إن من أعظم أسباب الإقلاع عنها هو أن يستحضر الإنسان نهي الله سبحانه وتعالى، وأنه عاصي لله سبحانه وتعالى، وأن الله مطلع عليه ويراه وهو يفعل هذه الفعلة الدنية. فإذا استحضر هذا الشيء فإنه من أعظم أسباب إعراضه عنها، ويستحضر رقابة أن الله ينظر إليه وأن الله رقيب عليه سبحانه وتعالى، هذا أولا. الأمر الثاني، عليه أن يشغل نفسه بما فيه فائدة من قراءة أو ذكر أو صلاة، وكذلك الصحبة الطيبة. فإذا دعت نفسه لمثل هذا العمل عليه أن يقوم فيتوضأ خاصة بالماء البارد الوضوء، ثم بعد صلاة ما تيسر ركعتين فأكثر يصلي ما تيسر. الأمر الثاني، شغل النفس بالحركة والرياضة. فقد ذكر الاختصاص والطب أن الرياضة في مثل هذا من أسباب دفعه، وخاصة إذا أوى الإنسان إلى نوم، ربما يسول للشيطان إذا استلقى في فراشه في المكان الدافئ البارد، قد يسول له مثل هذا الفعل. فعليه أن يعني يأخذ شوطا في الرياضة والمشي والجري ومواصلة هذا الشيء، حتى ثم بعد ذلك إما أن يغتسل أو أن يتوضأ، ثم إن تيسر وصلى ركعتين كان أفضل، ويأوي إلى فراشه بعد هذا الشوط من المشي والرياضة والذكر، فيبادر إلى النوم مباشرة. هذا الذي أوصي به من وقع من هذا الشيء. ثم اختيار الصحبة، الصحبة الصالحة التي تدعوه إلى الخير، مجالس العلم، مجالس الهدى والصلاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي أخانا شر هذه العادة منه وكرمه. أحسن الله عليكم.